الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس مذاكرتنا في كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فكنا قد وقفنا على قول باب وجوب الدخول في الإسلام، فنبدأ على بركة الله ونسأله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد للعلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم مبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا وشيخنا المسلمين يا رب العالمين. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه فضل الإسلام: باب وجوب الدخول في الإسلام. وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، إن الدين عند الله الإسلام. وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مجاهد: السبل البدع والشبهات. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليفريق دمه. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أو في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاء به المرسلون. ويستحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن محمد بن الضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول، فذكره وقال: أنبأنا سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عام إلا والذي بعده وشر منه، لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصر من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويسلم. قوله رحمه الله: باب وجوب الدخول في الإسلام. بعد أن بين رحمه الله فضل هذا الدين وميزات هذا الدين وخصائص هذا الدين، تبين لكل منصف وعاقل أنه وجب الدخول في الإسلام إذا كان الدين المنزل على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بهذه المثابة العالية والمنزل الرفيعة، فإن أصحاب الفطر السليمة والعقول السوية والذين ينظرون إلى الأدلة يقتنعون بهذا الإسلام، فالواجب عليهم الدخول في الإسلام. فإن كابر أقوام أو عاند آخرون أو جهل أكثر الناس فلا عبرة بالمكابرين ولا بالمستكبرين ولا بالمتعالمين ولا بالجاهلين. ولهذا قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فمناسبة هذا الباب ظاهرة جدا، أن الشيء الفاضل والشيء الذي له ميزات وأسس سليمة وخصائص عظيمة ينبغي للعاقل أن يحصل هذه الميزات وهذه الفضائل ويجتهد فيها فيدخل في دين الله عز وجل. لهذا نجد أن المنصفين من العرب والعجم لما رأوا خصائص الإسلام وسمات الإسلام وفضائل الإسلام دخلوا في دين الله أفواجا، من الشرق والغرب، من الفرس والروم وغيرهم، من الحبشة والبربر وغيرهم. لا يمكن لإنسان أن يدخل في قلب إنسان الدين بالسيف، هذا لا يمكن، لأن القلب لا يملكه إلا الذي خلق وهو الله جل وعلا. فكيف دخل الإسلام في قلوب أهل الشرق والغرب حتى وصل الإسلام إلى الصين؟ دخل الإسلام إلى قلوب هؤلاء لأن الإسلام دين الفطرة، الإسلام دين لا يخالف العقل السليم، الإسلام أدلته ظاهرة بينة جلية واضحة لمن كان منصفا. ولهذا كان المنصفون من قريش ومن غيرهم من العرب كانوا يذعنون للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فيجب على كل عاقل أن يدخل في الإسلام. قد يقول قائل: نحن مسلمون فكيف ندخل في الإسلام؟ الدخول في الإسلام دخولان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: جددوا إيمانكم. قالوا: كيف نجدد إيماننا؟ قال: قولوا لا إله إلا الله. إذن يمكن للإنسان يجدد إيمانه ويدخل في الإسلام. الدخول في الإسلام على نوعين: دخول الكافر إلى الإسلام، وهذا ينقذ نفسه من النار ويكون له حقوق أهل الإسلام، وهذا واجب على كل أهل الأرض. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، العرب والعجم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كبه الله على وجهه في النار أو قال على منخره. الدخول الثاني هو أن يدخل الإنسان في دين الله عز وجل دخولا تاما، دخولا كاملا، دخولا يسميه بعض العلماء بالاستسلام والانقياد التام، وهو يوازي الإيمان الكامل الإحسان. ولذلك يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. طيب احنا داخلين في الإسلام، شو ندخل مرة ثانية؟ لا، المقصود ادخلوا في الدين كله، ما تأخذ من الدين ما يوافق هواك وما يوافق عادتك وما يوافق إلفك، لا، ادخل في الدين كله، اقبل الدين كله، ما كان موافقا لعقلك أو مخالف، ما كان موافقا لعادتك أو مخالف، ادخلوا في السلم كافة. فكافة حال من الدخول، أي ادخلوا في من السلم، أي ادخلوا في الإسلام كله. لا ينبغي أن يكون المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يجوز له أن يقول: أنا أخذ بهذه الآية وأترك هذه الآية، أؤمن بهذا ولا أؤمن بهذا، أقبل هذا الحديث في البخاري ولا أقبل هذا الحديث في البخاري. لا، هذا من صنيع اليهود، لأن الله قال عنهم أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. فيحذر المسلم، فالواجب على المسلم وعلى غير المسلم أن يدخل في الإسلام. غير المسلم يدخل في الإسلام الذي يخالف الكفر، والمسلم يدخل في الإسلام كله فيزداد إسلاما وإيمانا وتقى. ومما يدل على ذلك أن الله تبارك وتعالى أخبر وخبره حق، فقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذا المعنى عام، من أي إنسان كان من العرب والعجم، يبتغي يعني يريد ويقصد غير الإسلام دينا، وسيأتي معنى تفسير الإسلام، لكن المقصود هنا غير الإسلام غير التوحيد، دينا يتدين به لله عز وجل. أناس يتدينون لله بالموتى، أناس يتدينون إلى الله بالبدع. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فلن يقبل منه، لن يقبل منه. لماذا لن يقبل منه؟ لأن الله عز وجل قال: إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. تريد أن تتدين، تريد أن تتقرب إلى الله، تريد أن ترتفع، تريد أن ترتقي، فعليك بالإسلام. لا سبيل إلى الارتقاء ولا سبيل إلى الارتفاع ولا سبيل إلى الخروج من البهيمية والحيوانية والأرضية والوصول إلى الدرجات العلوية من الجنان إلا بالإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه مهما كان، لن يقبل منه حتى لو كان يهودي ونصراني، لن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن الواجب على جميع من في الأرض الدخول في الإسلام، الدخول في الإسلام. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا هو الإسلام. وإن الدين عند الله الإسلام، والإسلام على مرتبتين كما ذكر ذلك العلماء رحمهم الله: إسلام بالمعنى العام، وهو الذي كان عليه آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. هذا القدر من الإسلام هو الإسلام العام، الإسلام العام الذي رضيه الله للأنبياء والمرسلين جميعا. وهناك مرتبة خاصة في الإسلام، وهي دين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى إسلاما أيضا. طيب، قد يقول قائل: ما الدليل على أن دين نوح الإسلام؟ تأملوا في دعائه، قال رب في دعائه في آخر سورة نوح: قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبرا. دل على أن الإيمان هو هذا الإسلام. وقال يوسف، وقال إبراهيم عليه السلام: توفني مسلما. وقال إبراهيم عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات. وقال يوسف عليه السلام: توفني مسلما. وقال موسى عليه السلام وهارون: إني أسلمت لرب العالمين. وقال عيسى عليه السلام: توفني مسلما. إذن دين الأنبياء كلهم هو الإسلام، وهو الانقياد لله عز وجل بالتوحيد. الإسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد. أما الإسلام بالمعنى الخاص فهو الشريعة التي أرسل الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم، الكتاب والسنة، هذا يسمى الإسلام. فالواجب على الناس جميعا أن ينقادوا إلى طريق الأنبياء وهو الإسلام بالمعنى العام، وأن ينقادوا إلى دين والشريعة المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الأديان السابقة التي أنزلها الله تبارك وتعالى غيرت وبدلت، وذهب آثار النبوة من أهلها، فأصبح الحق لا يعرف بينهم إلا قلة من الناس، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل كما جاء في القرآن، وكما جاء في صحيح الإمام مسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض، إن الله نظر إلى أهل الأرض، يعني في قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم، أي غضب عليهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحنيفية. ولهذا أيها الإخوة، هذا الإسلام له طريق وله سبيل. ما طريقه ما سبيله؟ قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مجاهد: السبل البدع والشبه. إذن الإسلام طريق واحد سلكه آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى فمحمد صلى الله عليه وسلم. إذا جاء شخص وقال: أنا يهودي على طريقة موسى، نقول: لا، لست على طريقة موسى. إذا جاء نصراني وقال: أنا على طريقة عيسى، قلنا: لا، لست على طريقة عيسى. عيسى ما كان يعبد إلا الله، ما كان يقول إلا يا الله، ما كان يقول عيسى يا عيسى المدد، ولا كان يقول يا موسى المدد، ولا كان يقول يا آدم أو يا نوح. إذن وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. كان الميكروفون الخارجي شغال للطفي. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فصراط الله هذا هو التوحيد، وهو الذي سار عليه الأنبياء وسار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله له، وقال الله له: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي، امشي على نفس الخطوات. لأن طريق الأنبياء واحد، لذلك قال صراطي، وهو صراط واحد مضاف إلى الله عز وجل. طيب والطرق الأخرى؟ الطرق الأخرى ليست مضافة إلى الله. كيف ليست مضافة إلى الله؟ تأملوا معي الآن، نحن نقول هذا دين الله، نقول هذا سبيل الله. أما الطرق الأخرى يقولون يهودية، نصرانية، هذا بالنسبة للأديان، بوذية. طيب وبالنسبة للطرق المبتدعة يقول نقشبندية، طريقة نقشبندية، إذا ليس الطريق الصراط المستقيم، طريقة بدوية، طريقة رفاعية، طريقة جشتية، طريقة طريقة طريقة، كلها غير مضافة إلى الله عز وجل، غير مضافة إلى الله. المضاف إلى الله هو الإسلام، دين الله. المضاف إلى الله صراط الله، صراطي. ما هو صراط الله؟ التوحيد. مستقيما، الصراط معناه الطريق، مستقيم يعني ليس فيه اعوجاج. كيف ليس فيه اعوجاج؟ لو تأملنا في دين الإسلام نجد أنه موافق للفطر، فلا تجد الفطر نفرة منه. إذن الفطر لا ترى اعوجاجا في الإسلام. لو تأملنا في الإسلام نجد أن العقول السوية ترى الإسلام دين وسط، لا غلو فيه ولا جفاء، فتقبله فلا تنفر عن هذا الصراط. مستقيم بأي ميزان من موازين العدل وزنته وجدته مستقيما، بميزان الفطرة، بميزان العقل، بميزان المنزل من السماء، بميزان قول إبراهيم وقول موسى وقول نوح وقول عيسى، تجد أن هذا الصراط مستقيم. ولهذا المشركون ماذا قالوا عن إبراهيم عليه السلام؟ قالوا المشركون حول الكعبة كانوا يحجون ويعتمرون وعندهم شرك، كانوا يقولون نحن على دين إبراهيم، نحن على دين إبراهيم. واليهود يقول نحن على دين إبراهيم، والنصارى يقول نحن على دين إبراهيم. فأنزل الله آية عظيمة تتلى إلى يوم القيامة. ما هي هذه الآية؟ قال الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. إذن ماذا كان؟ ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذن لابد أن ندرك أن هذا الصراط المستقيم نحن مأمورون باتباعه. قال فاتبعوه، قال الله لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله لنبينا صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدس. وقال لنا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. لماذا أفرد سبيله وجمع السبل؟ لأن طريق الله واحد، ما في شيء اسمه طريق اليهودية موصل إلى الجنة، لا توصل إلى الجنة، البوذية لا توصل إلى الجنة، لا طريق إلى الجنة إلا من طريق واحد وهو التوحيد والإسلام والإيمان. أما السبل التي توصل إلى النار فهي كثيرة، لذلك قال الله ولا تتبعوا السبل، طرق كثيرة لا يستطيع الإنسان يحصرها. في الهند فقط، في الهند فقط أكثر من 120 ديانة رسمية معترف بها على أنها ديانة كبرى، أما الديانات الصغرى ما تعرف كيف تعدها. ما يمكن هذه الطرق توصل إلى إلى إلى إلى الله عز وجل وإلى رضوان الله. لذلك قال الله ولا تتبعوا السبل. لماذا؟ فتفرق بكم عن سبيله. لأن هذه السبل أيا كانت هذه الطرق بدعية أو كفرية شركية، هذه الطرق نقشبندية تشتية سهروردية قادرية رفاعية كذا وكذا وكذا وكذا من المنتسبين إلى الإسلام، ثم غير المنتسبين إلى الإسلام تجد الملل اليهودية والنصرانية والبوذية والزرادشتية والبرهمية وإلى آخره. هذه السبل فرقت أولاد آدم، كان أولاد آدم كلهم على ملة واحدة، كان الناس أمة واحدة على التوحيد كما قال ابن عباس 10 قرون على التوحيد. فجاء إبليس ووضع لهم شباك وفخاخ الشرك فجرهم وفرقهم، كان الناس أمة واحد فاختلف، كان على التوحيد فاختلف إلى طرق، إلى آلهة متعددة، إلى سبل. لذلك قال فتفرق بكم عن سبيل، فتفرق التاء مدغمة في الفاء أي فتتفرق، أو فتفرق بكم عن سبيل أي تفرقكم، تفرقكم عن سبيل الله عز وجل. لهذا من أعظم أهداف الشيطان أن يصد الإنسان السالك على الصراط المستقيم، يصده وين؟ ينحرف به يمين أو شمال أو يعطله، ينحرف به يمين أو شمال أو يعطله. مثل الإنسان لك عدو، العدو أين يتربص بالإنسان؟ في طريقه. لهذا قال الله عز وجل عن إبليس ماذا قال؟ قال كما أخبر الله عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إبليس وين جالس؟ ما هو إبليس ما يجلس في طرق البدع والشرك، لا خلاص ظلوا منتهين. وين يجلس؟ ينظر أين الصراط المستقيم، يأتي إلى أهل الصراط المستقيم، إلى من يريد الدخول في الإسلام، إلى من هو على الإسلام فيأتي إليه. لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم، من أمامهم يأتي ويمنع. ها تترك دين أبوك، دين جدك، دين قومك، دين عادتك، دين وطنك، ما استمع، يأتيه من ورائه يمسكه. لآتينهم من بين أيديهم أو من خلفهم أو عن أيمانهم أو عن شمالهم. إذن هذا الصراط هو طريق الله، وأما الشيطان فهو يريد صد الناس عن هذا السبيل. لماذا؟ حتى لا يصلوا إلى الجنة، حتى لا يصل إلى الجنة. لأن إبليس أعظم هدف عنده كيف يكثر سواد من معه في النار عياذا بالله. ولهذا قال الله عز وجل له اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. قال مجاهد السبل البدع والشبهات، وهذه البدع والشبهات منقسمة إلى قسمين: بدع كفرية شركية مخرجة من الإسلام، وبدع فسقية غير مخرجة من الإسلام، لكنها كلها من صنيعة إبليس وأعوانه. والشبهات كذلك، الشبهات منقسمة إلى قسمين: شبهات على التوحيد وشبهات على الاتباع للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك الشبهات أصلها من وساوس إبليس ومن العقول التي تأتي بالتدريس. قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن الواجب الدخول في الإسلام، والواجب اتباع السنة كما قال الله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ما المنزل من الله القرآن والسنة. ما يجوز الإنسان يشوف عقله، لا اتبعوا ما أنزل، شوف ماذا قال ربك، ماذا قال نبيك. إبليس هو أول من قدم عقله على كلام الله. الله قال إن إذا فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، إبليس شغل عقله، قال ليش أسجد أنا أحسن منه، فما سجد. قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. شوفوا يسمى إعمال العقل في مقابل النص. ما يجوز الإنسان يسمع قال الله قال الرسول ويشغل عقله في إبطال أمر الله ورسوله، ما يجوز هذا. الواجب تشغيل العقل في إعمال قول الله ورسوله، مو في إبطال قول الله ورسوله. الواجب تشغيل العقل في فهم كلام الله ورسوله وليس في تأويل كلام الله ورسوله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بيانا واضحا أن المحدثات والبدع مردودة لأنها تخالف الإسلام، الإسلام الطري، الإسلام الغض، الإسلام المنور الذي أنزل. هذا الإسلام ليس فيه لا بدع ولا محدثات ولا شبهات، غض طري. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من أحدث، أي أتى بشيء محدث في أمرنا، في أمرنا يعني في ديننا. هذا أشار إلى التعبد، الدين التعبدي. من أحدث في أمرنا هذا، أي طريقتنا التعبدية، أي ديننا، أي إسلامنا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو رد، رد مصدر بمعنى مردود. ولكن قد يقول قائل إذا كان رد بمعنى مردود فلماذا أتى بالمصدر وترك المردود، ترك اسم المفعول؟ هذا السؤال لغوي. لماذا قال فهو رد ولم يقل فهو مردود؟ لأنه لو قال فهو مردود لظن ظان أن العمل مردود، لكن لما جاء بالمصدر الذي يدل على الفاعل والمفعول دل على أن الفاعل مردود فعله ومردود مفعوله. هذه بلاغة كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فالمحدثات والبدع مردودة. لماذا؟ لأن الله أمر ندخل في الإسلام، ما هو ندخل في دين الله على هوانا وعلى فهومنا وعقولنا، لا، ننظر ماذا قال الله، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ولهذا كان من سمات الكفار أنهم إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. هذا من سمات أهل الكتاب اليهود والنصارى. طيب والمشركين، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. طيب والمنافقين، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وفي موضع آخر وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ولا تتبعوا من دونه أولياء قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. فتأملوا هذه الأحوال، أنهم يردون قال الله قال الرسول بماذا؟ بالأحوال المحيطة، وهذا أمر خطير. فالمحدثات مردودة. دين الإسلام الذي أمرنا ندخل فيه ليس فيه بدع، ليس فيه محدثات. يجي إنسان يقول طيب الفرش ما كان موجود في مسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يا مسكين، وهل نحن لما وضعنا الفرش نتعبد الله بالصلاة على الفرش؟ لا، المقصود هنا من أحدث في أمرنا هذا، يعني تجيب عبادة من عند نفسك، تجيب عبادة من عند نفسك ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. تصلي صلاة بدعية، تذكر ذكر بدعي، تتقرب إلى الله بطريقة معينة في الصدقات، بطريقة معينة في قراءة القرآن، بطريقة معينة ما أنزل الله بها من سلطان، هذا المقصود. طيب إذا قال قائل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا رد على المحدث. أنا ما أحدث، ولكني بعض الناس يقول هكذا، يقول أنا ما أحدث، أنا وجدت أبي وجدي يعملون هذا العمل. فجاءت الرواية الأخرى، رواية مسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن الذي أحدث البدعة هو مردود وعمله مردود، والذي يعمل بالبدعة أيضا هو مردود وعمله مردود. ما يأتي إنسان يقول أنا ما أحدثت البدعة فلان أحدث أنا أمشي عليه، لا، ليس لنا أن نمشي وراء المحدثات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين البيان المبين كيف نتقرب إلى الله، الذي علمنا كيف نستنجي، الذي علمنا كيف نلبس نعالنا، الذي علمنا كيف نلبس ثيابنا، الذي علمنا كيف نأكل، ألا يعلمنا كيف نتقرب إلى الله عز وجل بأي تلاوة بأي صلاة في أي وقت في أي مكان؟ بلى والله. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة، نهى عن الصلاة في المزبلة، نهى عن قراءة القرآن في المقبرة، نهى عن قراءة القرآن في الحمام، نهى عن قراءة القرآن للجنب، نهى أن يمس الإنسان الجنب المصحف، هناك أشياء، نهى عن الصلاة بعد طلوع الفجر بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، نهى عن الصلاة في وقت استواء الشمس، نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب إلا من ذوات الأسباب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بين البيان المبين. ما يأتي إنسان ويقول لا هذه الطريقة زينة وأنا لا، الزين ما أرشدك إليه النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، وما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان زينا في عقلك فهو ليس بزين، مو بزين، شيء يقول أمر طيب خير، لا، الخير فيما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما قاله، فيما فعله، فيما أقره، هذا هو الخير وهو الطيب وهو الزين. أما ما لم يفعل لا يمكن أن يكون خيرا وزينا في العبادات أبدا. أما في أمور المعاملات وفي أمور العادات فالأصل فيها الإباحة كما هو منصوص الشرع. لهذا أيها الإخوة، ما يأتي إنسان بعقله يقول والله هذا زين، هذا زين، هذا خير. بعض الناس هكذا يقول يا أخي أنا أقرأ القرآن عند القبر، شنو المشكلة؟ قراءة القرآن شيء زين. إيه قراءة القرآن شيء زين، بس عند المقبرة ما هو بزين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا البقرة، اقرأوا القرآن في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر، إن المقابر ما يقرأ فيها القرآن. واحد يجي بعقله يقول تعال الحين حنا نصلي 3 ركعات 4 ركعات أحسن ولا 3؟ يمكن واحد ما ينتبه للجواب يقول 4 أحسن من 3، قال خلاص ليش نصلي المغرب 3؟ نصليها 4 يا أخي زيادة الخير خير. لا، هذا مو دكان أبوك ولا دين أبوك ولا دين جدك، هذا دين الله، ما يصير نزيل، لا بد أن نتبع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد يعني مردود. وهذا يحضرني قصة أن رجل كان عند أظن عند ابن عمر عطس، فقال الحمد لله، فقال له عبد الله بن عمر يرحمك الله، فقال الرجل يهديني ويهديك الله والصلاة والسلام على رسول الله، زاد ولا ما زاد؟ زاد. فقال له عبد الله بن عمر الصلاة والسلام على أمك، قال إيش دخل أمي في القضية؟ قال إيش تزيد في دين الله؟ هذه مسألة عظيمة أيها الأخوة. ورأى عمر رجلا يصلي بعد الفجر يتنفل ركعتين ركعتين ركعتين فاضي، فقال له عمر ما؟ أو ابن عمر ماذا تفعل؟ قال أصلي، قال لا تصلي، قال يعذبني الله على الصلاة، قال لا، يعذبك الله على مخالفة السنة. انتبهوا يا إخوان، الآن بعض الناس في الأذان المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، بعض الناس الشيطان يجي يقول زود زود شوي زود شوي، ليش؟ حتى يحرمه من الشفاعة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول، مثل ما يقول، شوف هنا في شيء اسمه تعليم الاتباع، فقال مثل ما يقول، إلا في الحيعلتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال مثل ما يقول ثم صلى علي ثم سأل الله لي الوسيلة إلا وجبت له شفاعتي صلى الله عليه وسلم. الله يرزقنا الشفاعة. تريدون الشفاعة ولا لا؟ هل طيب كيف نحصل الشفاعة؟ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف. نقول مثل ما يقول المؤذن ولا نزيد ولا ننقص، ثم نصلي على رسول الله، ثم نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إلا وجبت له شفاعتي. الشيطان حريص يريد أن يمنعك من الشفاعة، ماذا يفعل؟ يخليك تزود أو يخليك ما تنتبه تنقص. بعض الناس متابع، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ما نسي شيئا، فيجيه إبليس يزود، يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هو يقول الله أكبر الله أكبر حقا لا إله إلا الله. ما شاء الله، منين جبت الكلمة حقا؟ أخاف يسمع شايب ثاني بعدين يقول حقا وصدقا لا إله إلا الله. مرة من المرات كنت في أحد المساجد هنا بالفاحين ما بيها الكريسمة، فعندي ثلاثة من الشيبان، واحد منهم يقول حقا، والثاني يقول حقا وصدقا، والثالث يقول حقا وصدقا ويقينا. شافوا لا ليش تزيدون؟ قال فلان مو بحسن مني يزيد، أنا بزود. هذا مو دكان كل واحد يزيد على كيفه، لا، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، ما يصلح هذا الكلام. إذن لذلك من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة، الله يجنب منهم، كل أمتي يدخلون الجنة. المقصود بأمتي هنا، المقصود بالأمتي هنا قيل أمة الدعوة، ولكن هذا غير صحيح. الصواب كل أمة يدخلون الجنة أمة الاستجابة، أمة الاستجابة، وهم الذين قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صدقا وعملا. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، أبى يعني امتنع. وهذا الإباء على نوعين، إذا قلنا المقصود بأمتي أمة الإجابة فالإباء معناه أنه ما أسلم، إذا قلنا أمتي أمة الدعوة فالإباء معناه ما أسلم، إذا قلنا أمتي أمة الاستجابة فالإباء معناه ما اتبع السنة اتباعا كاملا. كل أمتي يدخلون الجنة، عربهم وعجمهم كبيرهم صغيرهم، إلا من أبى، أبى يعني امتنع. صحابة تعجبوا، من هذا اللي ما يريد الجنة؟ فيكم أحد ما يريد الجنة؟ كلنا جينا نصلي نريد الجنة. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ من هذا الرجل اللي ما يريد الجنة ويأبى عن اتباعك وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، نبي آخر الزمان عليه الصلاة والسلام، كيف إنسان لا يتبعه ويتبع فلان جيلاني ولا بدوي ولا رفاعي ولا ليش؟ قال يا رسول ومن يأبى، أي من اتباعك من دخول الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهذا العصيان على التفسيرين كما سبق، أطاعني فدخل في الإسلام إذا كان قلنا أمتي أمة الدعوة، أو أطاعني أي طاعة مطلقة إذا كان المقصود بأمتي أمة الاستجابة، ومن عصاني عصاني أي لم يدخل في الإسلام ووقع في الكفر والشرك إذا قلنا أمتي أمة الدعوة، أو عصاني يعني أنه ركب رأسه بالبدع والمحدثات فيكون أمتي أمة الاستجابة. هذا الحديث العظيم الذي رواه البخاري فيه دلالة صريحة على أن الإسلام هو الطريق الوحيد المؤدي إلى الجنة، وأن السنة هي الطريق السالمة السبيل الصحيح الذي ليس فيه خدش وليس فيه اعوجاج ولا تأخير موصل إلى الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، ومصداقه في القرآن. قال الله تعالى انتبهوا لهذه الآية ومن يطع الله والرسول، يطع الله والرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع من؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله يجعلنا منهم. هذا من فوائد اتباع أمر الله ورسوله. وفي الآية الأخرى قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا لوين؟ إلى الجنة. تهتدوا في الدنيا وتهتدوا إلى الجنة. إذن هذا من ما يدل على وجوب الدخول في الإسلام كلا ووجوب دخول الكافرين الإسلام دخولا أوليا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نكمل في الأحد القادم اعتذر اللي بعده إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب. نعم تفضل. نعم لا هو يدعو يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن بكم اللاحقون، يغفر الله لنا ولكم. بس ثم يدعو لهم بالمغفرة والرحمة والجنة. لا يقرأ القرآن عند القبر، القرآن عند القبر ما يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات وهو في المدينة يدفن أصحابه ما قرأ ولا مرة ولا سورة الفاتحة ولا يا أيتها النفس المطمئنة، هذه اللي الناس كلها يكتبونها في الجرائد. سبحانك اللهم وبحمدك.